لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال إسحاق حدثنا وكيع قال حدثنا فطر ابن صابت آخر أربع سطور من 46 عن ابن صابت قال قال أبو بكر رضي الله عنه خلق الله الخلق قبضتين فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام اللهم اجعلنا من أهل قبضة اليمين، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي. رواه عبد الرزاق عن بيهقي في القضاء والقدر، سنده منقطع بين ابن صابت وأبي بكر لكن له شواهد كثيرة جدا. كما ذكرنا معنى لا أبالي كما قال عز وجل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فلا تضره معصيتهم ولا يضره كفرهم ولا يبالي بهم، قدرته أعظم سبحانه وتعالى. وكما قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فمن كفر لا يعبأ الله به ولا يبالي به ولا وزن له ولا يقيم له يوم القيامة وزنا، وهم في الدنيا في قبضته عز وجل، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قال وأخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان أن رجل من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله قبض قبضتين لما خلق الله الخلق قبض قبضتين بيده فقال لمن في يمينه أنتم أصحاب اليمين، وقال لمن في اليد الأخرى أنتم أصحاب الشمال، فذهبت إلى يوم القيامة. يعني ذهبت مصائرهم، سوف يمضي ذلك الأمر، ذهبت القبضتين، يمضي ذلك القضاء إلى يوم القيامة. وقال عبد الله بن وهب في كتاب القدر أخبرني جرير ابن حازم عن أيوب السختياني عن أبي قلابة قال إن الله عز وجل لما خلق آدم أخرج ذريته ثم نثرهم في كفه ثم أفاضهم، فألقى التي في يمينه عن يمينه وألقى التي وقال والتي في يده الأخرى عن شماله، ثم قال هؤلاء لهذه ولا أبالي وهؤلاء لهذه ولا أبالي، وكتب أهل النار وما هم عاملون وأهل الجنة وما هم عاملون، وطوى الكتاب ورفع القلم وطوى الكتاب ورفع القلم. ورواه أبو داود. في بالنسبة لأهل الجنة كيف أنه لا يبالي، هو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتهم، كما أن لا ينقص من ملكه أن يدخلهم الجنة ويعطيهم فوق أمانيهم، فذلك لا ينقص من ملكه شيئا، ذلك أنه الغني سبحانه وتعالى الواجد الماجد. وهذه الرواية فيها إثبات أن هذا التقدير معه الأسباب التي هي أعمال العباد، فليس معنى التقدير إلغاء العمل أو إلغاء إرادة الناس أو جبرهم على أفعال تنسب لهم بغير إرادة منهم، بل الله سبحانه وتعالى كتب أهل الجنة وما هم عاملون وأهل النار وما هم عاملون. قال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح عن ابن أبي أسيد هكذا قال عن أبي فراس أنه حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول إن الله عز وجل لما خلق آدم نفضه نفض المزود، المزود وعاء التمر يعمل من آدم من جلد، وعاء التمر ده زي شوال مثلا، نفضه نفض المزود فأخرج من ظهره ذرية ذريته أمثال النغف زي الدود الصغير، وده معنى الذر في الروايات الأخرى، يمكن أن يشبه بالدودة ويمكن أن يشبه بالنملة. قال فقبضهم قبضتين ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من السعير. وروى ابن وهب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا لقي الله فأدحض حجته وأخرق لسانه وجعل صلاته وصيامه هباء وقطع به الأسباب وأكبه الله على وجهه في النار وقال إن الله خلق الخلق فأخذ منهم الميثاق وكان عرشه على الماء. هذا يدل على الجمع بين الأمرين، بين أخذ الميثاق وبين التقدير، لأنه قال بإثبات القضاء من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك نفسه ضرا أو نفعا، فإثبات القضاء لله وأن الله عز وجل هو الذي يقضي الأمور كلها. وذكر أبو داود عن أبي العالية في قوله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال صاروا فريقين، وقال لمن سود وجوههم وغيرهم أكفرتم بعد إيمانكم، قال هو الإيمان الذي كان حيث كانوا أمة واحدة مسلمين، يعني في عندما قالوا جميعا شهدنا، قالوا بلى شهدنا، وذلك أنهم كانوا أسلموا، منهم من أسلم طوعا ومنهم من أسلم كرها، إلا أنهم عندما شهدوا على أنفسهم كانوا جميعا مؤمنين. يعني أكفرتم بعد إيمانكم يجعلها بعد الإيمان الأول في عالم الذر عند أخذ القبضة. والوجه الثاني أن الآية في من بدلوا دينهم كفرا والعياذ بالله، وذلك أن أهل البدع تقودهم بدعتهم إلى الكفر. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، فالبدعة بريد الكفر تقود إليه. وقال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو نعامة السعدي قال كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله عز وجل فذكرناه ودعوناه فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال أبو عثمان ثبتك الله. يقصد بذلك لأن بأول هذا الأمر، يعني أن الله جعله منذ البداية مسلما، أن الله اجتباه وهو في ذلك الغيب البعيد، يقول أنا أفرح من هو هذا، أنا أفرح بهذا مني بآخره، آخره الذي هو عمله وسعيه الذي يؤدي به إلى الجنة إن شاء الله. لأنه يرجو أن يثبت إلى أن يكون من أهل الجنة، هو سعيد بإسلامه، سعيد بطاعته، يعني بأن الله وفقه للالتزام بالطاعة، لكن شهوده القدر الذي يستحضر به فقره التام وعجزه التام، وأن الله هو الذي اجتباه، وشهود الاجتباء من أعظم أسباب السعادة. التفكير في هذا المعنى يكون تمهيدا للقيام بالواجبات العظيمة، فلقد قال الله عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالذي يجعلك تكثر من عبادة الله أن تشهد أن الله اجتباك واختصك واصطفاك من بين خلق كثيرين لم يوفقهم لما وفقت له، فهذا يعينك على أن تقنت مع القانتين وتركع مع الراكعين، وكان هذا تمهيدا في تحمل المسؤولية الأعظم في شأن ولادة المسيح صلى الله عليه وسلم بغير أب. قال فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال سلمان ثبتك الله، إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج من ظهره ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، ذارئ يعني ما هو خالق، فخلق الذكر والأنثى، الشقاوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، ومن علم السعادة فعل الخير، ومجالس الخير، ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الخير ومجالس الشر، ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر، أعتقد هي ومن علم السعادة، هي متشكلة خطأ، ومن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر، صححوا التشكيلها على اللي انا بقوله دلوقتي، ومن علم السعادة، من علامات السعادة، او تنفع ومن علم، بس ومن زي بالضبط قول الله عز وجل وانه لعلم للساعة، لعلم يعني ايه؟ يعني من اعلام الساعة، وانه لعلم للساعة عن عيسى صلى الله عليه وسلم، هي من علم السعادة، من دلالات السعادة، من هي مش من، من علم السعادة يبقى من دلالات السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال مسح ربك تعالى ظهر آدم فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فأخذ عهودهم ومواثيقهم. قال سعيد فيرون أن القلم جف يومئذ، رواه أبو داود. الذي يظهر أن هذا قلم آخر وكتاب آخر، لأن الحديث الصحيح أن القلم جف قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، الروايات الصحيحة المرفوعة في مسألة القلم الذي هو أول مخلوق والكتابة في اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال: جف القلم بما أنت لاق، جف القلم بما أنت لاق. وجف القلم على علم الله، هذا لا يصلح فيه إلا الكتابة في اللوح المحفوظ. فهناك أقلام أخرى وهناك كتابات أخرى، منها هذا. فقال الضحاك: خرجوا كأمثال الذر ثم أعادهم، أي إلى ظهر أبيهم آدم. هذه الآثار وغيرها تدل على أن الله سبحانه وتعالى قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم وشقاوتهم عقيب خلق أبيهم، وأراهم لأبيهم آدم صورهم وأشكالهم وحلاهم صفتهم. وهذا والله أعلم أمثالهم وصورهم، ليحلاهم يعني أمثالهم وصورهم. وأما تفسير قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم الآية به، ففيه ما فيه. وحديث عمر لو صح لم يكن تفسيرا للآية وبيان أن ذلك هو المراد بها، فلا يدل الحديث. ولكن الآية دلت على أن هذا الأخذ من بني آدم لا من آدم، وأنه من ظهورهم لا من ظهره، وأنهم ذرياتهم أمة بعد أمة، وإنه إشهاد تقوم به عليهم الحجة له سبحانه. فلا يقول الكافر يوم القيامة: كنت غافلا عن هذا. ولا يقول الولد المشرك: أشرك أبي وتبعته. فإنما فطرهم الله عليه من الإقرار بربوبيته وأنه ربهم وخالقهم وفاطرهم حجة عليهم. ده عجيب. يعني ابن القيم ليس على انت امسك كده مجموع الآثار هتلاقي كل السلف بيقولوا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يجيبوا الايه الخبر بتاع التقسيم بالإضافة إلى أخذ الميثاق. فيقول إن تفسير الآية بكده غير ليس المقصود فيه ما فيه، يعني إيه فيه ما فيه ده؟ عشان كده يقول هذا الكلام غريب من ابن القيم رحمه الله. فالآثار عن السلف بتفسير الآية بالأحاديث المذكورة مستفيضة، والأحاديث منها الصحيح ومن الحسن ومنها الضعيف المنجبر. فرد ذلك كله أمر عجيب من ابن القيم، لأنه ليس عادته ذلك، لكن هي سبحان الله لعل ذلك أثر التقليد. عايز يقول إن الآية ما تدلش على كده، عايز يقول إن الآية هي أمر الفطرة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، عايز يقول لا في قول ولا في كلام، وإنما هو ما أنشأهم به له. وأن بيقول وأن فإنما فطرهم الله عليه من الإقرار بربوبيته وأنه ربهم وخالقهم وفاطرهم حجة عليه. هو عاد يقول ده لسان الحال، وإن مفيش إشهاد. الإشهاد هو فطرهم على التوحيد. ده كلام باطل مش ضعيف، ده مش كلام اجتهادي، ده مصادم للنصوص لكلام السلف كلهم. مفيش حد من السلف قال الكلام ده، مفيش حد من السلف قال إن الآية دي عشان ذكر من بني آدم إنما تبقاش من آدم، لأن كل جيل ما أخذنا الذي قبله، فإذا أخذوا من بني آدم يبقى أخذهم من آدم أولى، لأنه أول واحد. وطالما أن كل جيل أخذ من الذي قبله، يقول بقى وأنه من ظهورهم لا من ظهره. جبت منين لا من ظهره دي؟ الآية ذكرت أنه من ظهورهم، لكن قالت لا من ظهر آدم، فين الله دي؟ ده كلام باطل. ده هي إذا أخذ كل جيل من ظهر الذي قبله فلا بد أن يكونوا أخذوا جميعا من إيه؟ لأن أول جيل اللي هو أولاد آدم هيكون أخذوا من مين؟ من ظهره هو. فما فيش تعرض أصلا، لأن كل جيل يخرج الذي قبله. طيب إيه لغاية نوصل لمين؟ لآدم. زي الأصل الوراثي بالضبط. يعني أنت يقول أنت المادة الوراثية بتاعتك واخدها من والدك والدتك لا من جدك، ينفع أحد يقول كده؟ بل واخدها من والدك والدتك، والدك والدتك واخدينها من إيه؟ من جدك. فأنت اللي في النص دي هي الغلط. المادة أنت ابن أبيك وابن جدك، وما من أخذوا من ظهر أبيهم من ظهر أبائهم أخذوا من ظهر آدم. نعم شيخه يبدو ذلك. المهم هو اللي بس هو اللي أخرجها بالطريقة الحادة دي، لأن تعمل تلميذ ابن تيمية التانيين بيقولوا كده، يعني ابن كثير قال نفس الكلام. عشان كده نقول ان هم تأثروا بشيخ الإسلام، بس أنا لم أقرأها مباشرة عن شيخ الإسلام، لكن ان كلام زيد بن تيمية ابن أبي العز الحنفي معظم في مطرح ما راحوا بيقولوا الكلام ده، فده شيء عجيب قوي. هو بيقول حديث عمر الذي سبق ذكره لو صح، هو بيقول هو ضعيف أيوة إسناده فيه انقطاع، لكن معناه صحيح كما ذكر أبو عمر بن عبد البر أن كما ذكره عمر بن للأحاديث الوردة في معناه ومنها الصحيح. الحديث عمر ده اللي هو سبق في الأول، وقلنا أنه هو هذا حديث منقطع لحديث مسلم بن يسار، أنه الحاكم قال صحيح نشاط مسلم وليس كما قاله، بس الحديث ده صحيح لغيره، إسناده في ضعف أيوة اللي هو صفحة 41 مسلم بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال الحديث. الغرض المقصود ان هو بيقول ان الحديث الآية لا تدل على ذكر ذلك، مع ان كل السلف جايبينها في تفسير الآية، لان هي الآية ما تدلش على التقسيم الى فريقين، تدل على الإشهاد، والأحاديث زادت شيئا على ما في الآية لا يعارض الإشهاد. الأحاديث ذكرت تقسيم الناس وتقدير سعادتهم وشقاوتهم، والآية ذكرت الإشهاد عليهم، لذلك بنقول أخرجهم من ظهر من ظهور من إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، نقول أخرجهم متسلسلين من ظهور بعضهم، فكان الوصف أنه من ظهر آدم، أنهم من ظهر آدم، ولا تعارض بين أن يقال من ظهورهم من ظهور بني آدم ومن ظهر آدم. فإخراجهم بعضهم من بعض يلزم منه أنهم خرجوا من ظهر آدم، لذلك اعترضنا عليه في يونو إيه؟ وأنه من ظهورهم لا من ظهره. وبعدين أنت لما تسمع كده التفسير اللي يقول إن هو ده المعنى الفطرة، يفهم من الآية أصلا بوجه من الوجوه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، من أين يكون ذلك إخراج إيه دخل الظهور بالفطرة؟ ده لابد يكون حاجة حصلت، مش إن ده أمر مجرد إخراجهم شاهدين على أنفسهم بشهادة الإيه؟ الحال لا المقال. وبعدين قلنا إن الآية نصت على أنه إيه؟ قالوا شهدنا، قالوا بلى شهدنا، يبقى لماذا يعني نصرف نؤول اللفظ عن ظاهره بلا دليل؟ ليست هذه طريقة أهل السنة، ليس بطريقة السلف. صح نقول ان الفطرة من اثر اهل الميثاق، فاحنا جبناها بالنص قبل كده الحتة اللي هي صفحة 46، الاثر اللي هو بتاع عن ابن مسعود وعن اناس من اصحاب، عن ابن عباس وعن مرة الهمداني وعن ابن مسعود وعن اناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اسناد ده اسناد حسن. فبيقول فيه: فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية. فقال: هو والملائكة شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك أبونا من قبل. فلذلك ليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن ربه الله، ولا مشرك إلا هو يقول إن وجدنا آباءنا على أمة. ده صريح جدا ان هذا اثر من اثار ان الفطرة اثر من اثار المثال. يبقى لا يمكن ان يجعل احدهما نافيا للاخر. كلامه بقى بيقول وانهم ذريتهم امة بعد امة. يعني ايه وانهم ذريتهم امة بعد امة؟ يقول انه اشهاد. طب وماله ذريتهم امه بعد امه؟ هل ينافي ده ان هم كلهم ذريات ادم اللي ورد به الاحاديث؟ يعني ورد به الايه انهم من ذرياتهم، وان اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم. هل ده ينفي ان هم ذريات ادم؟ ما ينفيش. هل اخذ من ظهورهم ينفي من ظهر ادم؟ ما فيش. يبقى ده هو مستلزم لهذا، والاحاديث صرحت بهذا اللازم. فاهمين؟ يعني لو قلنا من ظهور بني آدم، وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، مش ده مستلزم أن يكون في النهاية من ظهر آدم، لأن كل جيل من الذي قبل لغاية ما يوصل لآدم. طب ده اللي وردت به إيه الأحاديث صريحة. لا، الآية قالت من بني آدم من ظهورهم، مش كده؟ يلزم منه ان هم من ظهر ادم، صح كده؟ ويلزم ان هم من ذريه ادم. الايه استلزمت ذلك، والاحاديث صرحت بهذا الايه الملزوم ده، ان هو مسح الله ظهر ادم واستخرج منه كل ذريه. الاحاديث والاثار عن الصحابه وردت بهذا الذي يلزم من الكلام الحق، فكيف نجعلهما متعارضين؟ قول وأنه إشهاد تقوم به عليهم الحجة له سبحانه. ليس في النص أنه إشهاد تقوم به الحجة المستقلة ويكون عليه الحساب يوم القيامة، ولكن الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب كما قررنا قريبا. يعني احنا بنقول فين دي حجة مستقلة؟ فين في الآية؟ الآية تخبر أن هذا جزء من الحجة. متى يتم ذلك عليهم؟ أن تقولوا، لئلا تقولوا، لئلا تقولوا كيف يحدث ذلك، كيف لا يقولوا ذلك، عندما تأتيهم الرسل تذكرهم بهذا الميثاق. عند ذلك لا يحق لهم أن يقولوا، كما ذكرنا من قبل أن هذا الأمر لا يتذكره الناس، ومع ذلك إذا ذكرهم به من تقوم يعني الحجة بروايته لزمهم أن يقبلوا إيه خبره. زي ما قلنا أنت بتقبل أنك اتولدت في التاريخ الفلاني، وأنك الأب الفلاني والأم الفلانية، وأن أنت يعني نشأت في المنزل الفلاني، كل ده بتخبر به ولست الذي شهدته. وأحداث كتيرة بتقع لك وأنت صغير وتقبل الخبر فيها. إذن يلزمك الأمر بالرواية. هنا بقى يلزمنا الأمر بإخبار الله وإخبار الرسل وتكمل الأحاديث التي وردت في ذلك. فإني مرسل إليكم رسلي ومنزل عليكم كتبي. صفحة 37، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال فلا تشركوا بي شيئا فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. في هذا أوضح ما يكون، لو مش مروي يبقى هو ده اللي يدل على الدليل. فالحجة تتم ببعثة الرسل وليس أنها مستقلة، وليس أنه يحاسبهم عليها وحدها كما يقول أهل البدع. أهل البدع هم الذين يقولون بأن الفطرة أو العقل بقى بتسميتهم هم هي الموجبة للمحاسبة والثواب والعقاب. وقلنا ربنا عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بيقول بيها بس موضعها، بس هي المشكلة ان الحتت ما بتتجمعش على بعضها. بقول لحضرتك ابن القيم من اكثر الناس اللي بيتكلم في الموضوع ده ابن تيمية، واخد بالك ان الحجة لابد فيها الحجة الايه الرسالية، واخد بالك. ولكن في حتة بتفلت كده، وعشان كده الكلام متناقض غلط. ما احنا بنقول الكلام ده غلط ليه؟ علشان هو انت بتقول ده الفطرة مش كده؟ طب وانت بتقول انت نفسك ما بتقولش ان الفطرة حجة مستقلة، عشان كده بلزمه باللي هو قاله في حته ثانيه. خلاف لفظي ايه اللي بتقوله ده؟ هو بيقر بذلك، بس هنا قال ايه بقى؟ اسمع، يقول فانما فطرهم الله عليه من الاقرار بربوبيته وانه ربهم وخالقهم وفاطرهم حجه عليهم. احنا بنقول حجه مستقله؟ لا، مش كده؟ انت بتقول ان حجة جزء من الحجة، نعم. بتتم ازاي؟ ببعثة الرسل. علشان كده بنقول انت نفسك مقر بان هذه الحجة اللي هي الفطرة اللي انت بتحاول تأول بيها الآية تأويلا مستكرها والاحاديث كذلك، علشان تفر من ان الميثاق الاول حجة مستقلة، ماشي كده؟ واحنا متفقين مش حجة مستقلة، بس الفطرة ايضا ليست حجة ايه مستقل. انت بتقول بقول اهل السنة بان الحجة الرسالية هي الحجة التي تقام على الناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى انت فررت من الرمضاء الى النار. اقصد يعني انت لما جيت تأول الآية تأويلا مستكرها وتضع وتحاول تضعيف الاحاديث الثابته وملوش جواب على حديث انس اللي في الصحيحين قد اخذت عليك وانت في ظهر ادم الا تشرك بي فابيت الا ان تشرك بي، فما عندوش جواب عنه. اذا هتضعف حديث عمر اللي بتقول عليه ما مش هتعرف تضعف حديث انس، حديث متفق على صحته، وبالتالي فهو يدل على اخذ الميثاق. لكن زي ما بنقول اللي خلاك تستكره الآية تأويلها واللي خلاك ترد الأحاديث انك بتحاول تثبت ان الميثاق ليس ايه حجة الميثاق الاول، وبعدين قلت ان الفطرة هو ده الفطرة. طب وهل الفطرة حجة؟ ما هو ده نفس الكلام. الفطرة نقول الميثاق جزء من الحجة والفطرة جزء من الحجة، والاثنين دول ما تموش الا كحجة الا ايه ببعثة الرسل. فلما ثبتت الحجة ببعثة الرسل لزمته الحجة الأولى والثانية. زي ما بنقول كده الخبر الصادق هو الذي ألزمك ان انت اسمك عصام، ان انت اسمك احمد. خبر الصادق اللي هما والدك ووالدتك، فخبر الصادق الأولى بالقبول والإلزام من ان هناك ميثاق أول وان هناك فطرة. وإلا فيقول لك طب الناس ناسية، ما الناس بتقول لك فطرتها مش كده. اللي بينكر يقول لك لا انا مش لاقي كده في فطرتي، انا من ضمن دول وانا مش شايف كده. سبحان الله، انكار المنكر لا يكون حجة. اذا بيقول الثابت ان الحجة المستقلة التامة في ارسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول ثم دل حديث عمر وغيره على أمر آخر لم تدل عليه الآية، وهو القدر السابق والميثاق الأول. هذا صواب واضح. وهو سبحانه لا يحتج عليهم بذلك. نقول لا يحتج عليهم بذلك حجة مستقلة، كذلك الفطرة ليست حجة مستقلة، ليست مستقلة لا تحتج معها حجة بعثة الرسل، لا، ده لابد فيها من بعثة الرسل. يقول وإنما يحتج عليهم برسله، هذا هو الصواب لا شك في ذلك، وهو الذي دلت عليه الآية. ليس في الآية أن الحجة المستقلة في إرسال الرسل، ولكن هذا مقرر عند أهل السنة من أدلة أخرى. أو لو فسرناها لأن تقولوا أي نخبركم بهذا في القرآن لئلا تقولوا، يبقى هو ده الإيه؟ الاستدلال بحجة الرسل. لكن عموما حجة الرسل حتى لو قلنا الآية دي إنما هي في الميثاق الأول وفي الفطرة، لكن دلت الأدلة القاطعة الأخرى على أن الحجة هي في بعثة الرسل. أقول لكن الميثاق الأول يوم قبضتين جزء من الحجة يثبت بعد إرسال الرسل، فإن لم يتم تبليغ الرسل ولم تصل دعوتهم فلا يعذبون بالميثاق الأول ولا بميثاق الفطرة. نعم، لأن الله يحب العذر. ولذلك أتعجب ممن يحاربون من أجل قضية أن الحجة الرسالية غير لازمة، وأنه لا عذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ. بل وللأسف ولد الآن من يغلو أكثر ويكفر من يعذر بالجهل، وهذا من ضلال قائله وانحرافه. في واحد اسمه الحازمي بدأت أشارته تنتشر وسط بعض الشباب، واحد سعودي يعني غالي جدا في هذا الأمر، هو يكفر، ده يكفر من يقول الحق، وهذا من ضلاله وانحرافه مما لا يقوله عالم قط. إن هذه المسائل يعتبرها إجماعية ويعتبرها يكفر المخالف فيها ولا يفرق بين النوع والعين، ده بدعة ضلالة طبعا. إنما يقول ابن القيم وإنما يحتج عليهم برسله وهو الذي دلت عليه الآية. احنا قلنا إن الآية الأخرى فتضمنت الآية والأحاديث إثبات القدر والشرع وإقامة الحجة والإيمان بالقدر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها بما يحتاج العبد إلى معرفته والإقرار به معها. يعني عايز يقول ده زيادة وده كلام حق. نقول في الكلام ده تأثر ابن القيم رحمه الله هنا بقول ابن تيمية رحمه الله في أن الأحاديث مثبتة للقدر فقط وليس فيها أخذ الميثاق والإشهاد، وأن الميثاق في الآية المراد به الفطرة، وأنه تعالى أوجدهم شاهدين على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان المقال. وقد بينا عدم صواب ذلك القول لوجوه منها مخالفة تفسير هذه الآية وخالفة تفسير السلف للآية من الصحابة والتابعين، وأن فيه تأويلا لظاهر القرآن، وظاهر القرآن مقدم خاصة إذا وافقته الأحاديث في ذلك، والأحاديث فيها ذكر الميثاق والإشهاد على الربوبية والألوهية. لأن البعض بيتكلم في الموضوع ده ألست ربكم يفتكرها إيه؟ يفتكرها ربوبية بس. لا، الحديث حديث أنا الصريح لأنه شاهد على الألوهية، لأن الربوبية مستلزمة الألوهية، كما في حديث أنس في الصحيحين بأخذ العهد على الكافر بأن لا يشرك به وهو في ظهر آدم. ويدل عليه أيضا في الآية قولهم إنما أشرك آباؤنا من قبل، فقلدوهم في الإشراك بالله ومخالفة توحيد الألوهية الذي أقروا به عند القبضتين. وخلاصة القول أن الآية والأحاديث تضمنت إثبات القدر وإثبات الشر، وأن الإشهاد كان على الإقرار بالربوبية والألوهية وأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، والرسل عند تبليغهم يذكرونهم بهذا الميثاق مبينين لهم كيفية تطبيق العبادة وجعلها لله وحده عز وجل دون غيره، وأن هناك تقديرا يوم قبض القبضتين، وأن هذا التقدير مختص بالمكلفين الذين يكونون من أهل الجنة أو من أهل النار، وأن هذا التقدير أخص من التقدير المذكور في الباب الأول السابق، هو التقدير السابق على خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، لأن التقدير الأول المذكور في الباب الأول فيه كل ما هو كائن، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ما التقدير عند قبض القبضتين خاص بمين؟ بالمكلفين اللي حيصيروا من أهل الجنة أو من أهل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن النملة التي ترفع رجلها والورقة التي تسقط من مكانها والنبت الذي ينبت، كل ذلك في كتاب مبين. يبقى الكتاب الأول فيه حتى أعمال غير المكلفين وغير الذي يترتب عليه المصير إلى الجنة والنار. ها؟ ما لهم؟ شأنهم الله أعلم به. الجن فين في الموضوع؟ ما نعرفش والله. احنا هنعرف ايه؟ احنا ذرية ادم، والخبر عندنا عن ايه؟ عن ادم وعن مسح ظهر ادم. ابليس بقى ايه اللي حصل معاه؟ ما نعرفش. تقسيمهم هم كان ازاي؟ ما نعرفش. بس بالتأكيد ان منهم ايه؟ شقي وسعيد، مؤمن وكافر. ده قضية كلاهما مكلف به، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في اللي هيخش الجنة ولا هيخش النار. اما حصل امتى الله اعلم. الباب الثالث في ذكر احتجاج ادم وموسى في ذلك، حكم النبي صلى الله عليه وسلم لادم صلوات الله وسلامه عليه عليهم اجمعين. نقول كان الاولى حفاظا على الترتيب الزمني ان يكون هذا الباب الثالث بعد الباب الاول. ليه؟ هو صحيح الاحتجاج حصل بعد الاثنين ما وجدوا، بس الاحتجاج كان فيه بالقدر اللي كان امتى؟ قبل ان يخلق ادم بايه؟ لا باربعين سنة، لان سيدنا ادم احتج على سيدنا موسى بتقدير قبل ما يتخلق بايه؟ باربعين سنة. فكان يناسب زمنيا ان الباب ده يتحط ايه؟ بعد الباب الاولاني، مش كده؟ لان يوم القبضتين ده كان بعد خلق ادم عليه السلام، ماشي كده؟ سواء كان في السماء او في الارض. وهنا الحديث احتجاج ادم وموسى، الحديث العظيم القدر ده، هذا الحديث الجزء الخاص بالقدر فيه هو التقدير على ادم قبل ان يخلق باربعين سنة. وكلها تقديرات لا ينافي بعضها بعض. يعني إذن هناك تقدير قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، وهناك تقدير قبل خلق آدم بأربعين سنة، وده المتعلق بهبوط آدم إلى الأرض والمتعلق بمعصية آدم. بلا شك أن ده أثر على البشرية كلها، لكن هذا مقدر قبل خلق آدم بأربعين سنة، وهناك تقدير بعد خلق آدم يوم القبضتين، وهناك تقدير مع كل إنسان في عمره وهو ابن ثنتين وأربعين ليلة، وهناك تقدير سنوي في ليلة القدر، وهناك تقدير يومي كل يوم هو في شأن. ماشي كده؟ هذه أنواع التقديرات. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى. والظاهر الحديث أن ذلك في الحياة البرزخية بعد وفاة آدم وموسى عليهما السلام، ففيه إثبات الحياة البرزخية بعد الموت أو يوم القيامة. الاحتمال الثاني يكون الكلام ده إمتى؟ يوم القيامة، والأول أظهر لأن الرسول أخبر أنه حصل، وإحنا لسه ما حصلش إيه؟ يوم القيامة ما جاش لسه. ليه بنقول أن ده أرجح؟ ان الكلام ده في الحياة البرزخية لان الرسول قال انه حصل، احتج ادم وموسى. يبقى الاصل ان معناه سوف يحتج زي اتى امر الله فلا تستعجلوه، ولا انه إن ظاهره انه هو ايه انه حصل. طب حصل يبقى لازم يكون الكلام ده بعد ما ايه ما ماتوا الاثنين وقابلوا ربنا، قابلوا بعضهم عند ربنا، مش كده؟ فاذا عشان كده بيقول ده دليل على الحياه البرزخيه. ممكن نقول الكلام ده هيحصل يوم القيامه لسه، هنقول ده محتمل، بس ده خلاف ظاهر الايه الحديث ان هو بيقول احتج ادم موسى فعل ماضي، يبقى ده تم بعد ما راه عند ربنا سبحانه وتعالى بعد وفاتهم وقبله ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام ده. اما ان احنا نقول ان هو سوف يحدث زي اتى امر الله زي وجاء ربك، كل بقى الحاجات اللي وردت بصيغه الماضي لتاكيد حصولها وهيتحدث في المستقبل دي عشان الدليل دل على ذلك. لكن الاصل ان احنا الفعل الماضي يبقى ماضي وان المستقبل يبقى مستقبل. معانا كده؟ عن في روايه كتب لك التوراه بيده، وفي لفظ تحج ادم وموسى، فحج ادم وموسى، حج يعني غلبه في الحجه، فقال له موسى انت ادم الذي اغويت الناس واخرجتهم من الجنه. يبقى سيدنا موسى كان بيلوم على ايه؟ بيلوم على القدر، بيلوم على فعله هو على المعصيه، اغويت الناس واخرجتهم من الجنه، يعني لسبب ايه؟ غويتك بسبب معصيه. فقال انت موسى، فقال ادم انت موسى الذي اعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته. قال نعم. قال افتلومني على امر قدر علي قبل ان اخلق. هو طبعا احنا قصدنا ان احنا من الروايات دي نجمعها عشان نعرف سيدنا موسى كان بيلوم على ايه، لان ابن القيم هيجيب عن ابن تيمية رحمه الله او هيقول نفس الكلام ان ابن تيمية ان موسى بيلوم على المصيبة عشان كلمة اخرجتنا من الايه. طب حتى لما تيجي تفكر في اخرجتنا من الجنة هو بيلومه ليه على مصيبة حصلت؟ مالوش مش هو اللي خرج نفسه؟ ده انا ساب له الفعل انه متسبب فيه. ما ينفعش الفعل ده ينسب لموسى ينسب لآدم إلا لأنه كان إيه سببا فيه. هو بالتأكيد مش هو اللي خرج، مش أخرج نفسه وذريته من الجنة، لكن عشان هو سبب نسبه إليه لأنه سبب. في لفظ آخر احتج آدم وموسى عند ربهما، فحج آدم موسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. لا والله العظيم نص لا يحتمل، نص قاطع، أهبطت الناس بخطيئتك، يبقى بيلوم على الخطيئة قطعا ويقينا. هو المسألة دي مهمة جدا. ليه؟ إمتى هيصح الاحتجاج بالقدر على الخطيئة؟ لأن دي القضية الأساسية اللي بين أهل السنة وبين الجبرية. هل يصح أن نحتج بالقدر على الخطيئة؟ الجبرية يقولون نعم الحجة قائمة لله على عباده بأن القدر سابق، وبالتالي فالله ظالم للعباد، فكفر من قال ذلك. طبعا اللي هيصرح من ربنا ظالم، واللي كتمها في نفسه ومعتقد برضو كده ظالم كافر أيضا، وفضلا اللي يشتم ربنا على ذلك. اللي بيقول ده قدر احمق، الشابي ده اللي غناها عبد الحليم، ربنا بقى اذا كانوا ماتوا على الاسلام اتوب عليهم، او واحد بيقولها مش فاهم حاجه، بيقول قدر احمق الخطى سحقت هامتي خطاه، والعياذ بالله. ده كفر بواح. هو بيقيم الحجه للعباد على ربهم من خلال القدر. احنا بنقول لا ده ان طب والقصه ايه بقى؟ ان سيدنا ادم احتج بالايه؟ بالقدر على الخطيئة. فاحنا بنقول احتج بعد ما تاب، اللي يتوب يبقى له الاحتجاج بالقدر. الكلام ده ما بتكونش الخطيئة متوارثة كما يقول بعض الديانة الإسلامية. مسألة ميراث الخطيئة دي كلام باطل، احنا اتكلمنا عليه قبل ذلك، ان اهبطت الناس بخطيئتك لان هم كلهم كانوا في ظهرك، ثم انت ايه اللي عملت الخطيئة فنزلت فنزلوا جميعا، هم اتولدوا في الارض. وليس أن الناس خطيئتهم موروثة. عشان كده بيقول في كلمة أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض ظاهر بل نص نص فعلا في أن لوم موسى لآدم بسبب معصيته وخطيئته وما ترتب عليها من المصيبة فليست لوما على مصيبة مجردة، فإن اللوم على المعصية على المصيبة المجردة لا يكون من أحد، فكيف بموسى؟ حد طوله كام؟ انت طولك كام؟ طولك كام؟ انت ليه طولك 64؟ ينفع واحد كده بتحكوا ليه؟ لو واحد قال له انت ليه طولك 164 سنتي؟ انت ليه عندك 5 صوابع؟ يجي واحد مثلا طلع صوابع سادس يقول له انت ليه طلع لك صوابع سادس؟ انت تستحق العقوبة، انت دي الدنيا في داهية عشان عندك صوابع سادس. ينفع؟ ولا عاقل يقولها اصلا ولا بتحصل. مش دي اللي بتحصل، اللي بتحصل التانية انهم بيلوم الناس على ايه؟ على تقصير. لكن قال ثم اهبطت الناس بخطيئتك الى الارض. قال ادم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه واعطاك الالواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل ان اخلق؟ اذا كتابة التوراة كانت في زمن افعال الرب عز وجل المعلقة بايه؟ بازمنة. قال فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل ان اخلق؟ قال موسى 40 عاما. قال آدم فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. يعني الآية دي مكتوبة في التوراة ومكتوبة فين؟ في القرآن ومكتوبة في اللوح المحفوظ قبل ذلك، ماشي؟ لكن هي كانت مكتوبة في التوراة أولا لأن التوراة أسبق من القرآن، القرآن أحدث الكتب عهدا بالله. قال آدم هل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 سنة؟ ينفع بعد تأمل الرواية دي إن حد يقول أن اللوم كان على المصيبة؟ الآية نص، نص الحديث نص في أن اللوم كان على المعصية، لأنه بيقول له أفتلومني على أن عملت عملا اللي هو وعصى آدم وإيه ربه فغوى. ده نص قاطع، لم يقل أتلومني على مصيبة وقعت علي، لكن صح بأن لو موسى إنما كان على عمله، لو موسى لآدم على عمله الذي عمله المكتوب عليه وهو وعصى آدم ربه فغوى، المعصية والغواية، والأكل من الشجرة هو المعصية والأكل من الشجرة المحرمة، والتي عليها ترتبت المصيبة، إنما احتج بالقدر على المعصية بعد أن تاب منها وقبل الله تعالى منه توبته، فدل على جواز الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها كما سنرى اللي جاي يوضح لنا. طبعا دي الروايات كلها في الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، وفي لفظ آخر احتج آدم وموسى، فقال له موسى أنت الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. اتفق عليه هذا التقدير وبعد التقدير الأول السابق لخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقد رد هذا الحديث، رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة، لأنه بيرجع الحجة للعباد على المعاصي، يحتج بالقدر على المعاصي، وهو أصلا بيثبتش ليه القدر، فلازم ينفيه كأبي علي الجبائي ومن وافقه على ذلك، وقال لو صح لبطلت النبوات، نبوات الأنبياء، فإن القدر إذا كان حدة للعاصي بطل الأمر والنهي، فإن المعاصي بترك الأمر أو فعل النهي إذا صحت له الحجة بالقدر السابق ارتفع اللوم عنه. هذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وسنته، فإن هذا حديث صحيح متفق على صحته، وللعلم القرآن يؤيده، لأن القرآن متضمن لكتابة المقادير في كتاب مبين، آيات كثيرة في إثبات الكتاب الأول. يا يقول لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيها قرنا بعد قرن، وتقابله بالتصديق والتسليم، ورواه أهل الحديث في كتبهم وشهدوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وحكموا بصحته. فما لأجهل الناس بالسنة ومن عرف بعداوتها وعداوة حملتها والشهادة عليهم بأنهم مجسمة ومشبهة حشوية موابت وهذا الشأن. ولم يزل هذا الكلام الباطل المذموم، لم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيام زمان لغاية دلوقتي. الطعن في البخاري ومسلم وأن العقول تخالف ذلك والشبهات، لم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة، كما ردوا أحاديث الرؤية وأحاديث علو الله على خلقه وأحاديث صفاته القائمة به وأحاديث الشفاعة وأحاديث نزوله إلى سمائه ونزوله إلى الأرض للفصل بين عباده اللي هو يوم القيامة. نزول إلى الأرض فيه حديث، حديث السور الطويل، وفيه حديث أصبح ربك يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد، حسنه ابن القيم وضعفه الأرناؤوط وضعفه محقق المسند. هو ابن القيم صححه للشواهد، يعني حسنه للشواهد. نابتة يعني نشأت كده، نوابت جمع نابتة. قال وأحاديث تكلمه بالوحي كلاما يسمعه من شاء من خلقه حقيقة إلى أمثال ذلك. وكما رد الخوارج والمعتزلة أحاديث خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وغيرها، وكما ردت الرافضة أحاديث فضائل الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة، وكما ردت المعطلة أحاديث الصفات والأفعال الاختيارية، وكما ردت القدرية المجوسية أحاديث القضاء والقدر السابق. وكل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرا إلى رد السنة وتحريفها عن مواضعها، فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أصلهم الذي عليه يعولون وآخيتهم التي إليها يرجعون. الفرس في آخيته حبل مربوط في عمود. ثم اختلف الناس في فهم هذا الحديث ووجه الحجة التي توجهت لآدم على موسى. احنا قلنا فيها ايه؟ انها على المعصية باع، ولكن يصح الاحتجاج بالقدر بعد التوبة. عندنا مثال لهذا الحديث قصة توبة كعب بن مالك، بس الاثنين في توبة علم قبولها. يبقى بقى إذن احنا ينفع نحتج بالقدر، لكن لو كانت هناك علامات قبول التوبة صح أن يحتج بذلك ويكون خائفا أن لا تكون توبته قد قبلت. يعني لو واحد شاف واحد مثلا قطعت يده في سرقة يقول له أنت اللي قطعت إيدك، أنت اللي جبته لنفسك، يقول له صحيح أنا ظلمت نفسي لكني قد تبت إلى الله وهذا قدر الله الذي حدث، لا أستطيع تغييره إلا بالتوبة وقد فعلت وأنا تغيرت فعلا وأنا خلاص ده كان عهد سابق وانتهى. هو ده اللي تبقى حجة، تبقى حجته حجة مثل تشبه حجة أبيه آدم، تشبه توبة كعب. والدليل على صدق التوبة إنه يفضل ندمان لغايتها، بدليل إن كعب بن مالك يقول إيه؟ فهممت أن أرتحل فإيه؟ فأدركهم فيا ليتني فعلت، غير أنه لم يقدر لذلك. بيحتج بالقدر مع إظهار الإيه؟ الندم لغاية دلوقتي، عشان الندم توبة، فالتوبة دي مستمرة، فالندم مستمر. إيه؟ كلام عالم الجبائي، فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل الأمر، وإن العاصي بطل الأمر أو فعل النهي إذا صح صح. ايوه حق في الجزئيه دي، لكن احنا بنقول الحديث صحيح والاحتجاج به لا يبطل النبوات، ماشي، لانه في ذنب تاب الى الله منه ومصيبه حصلت على الذنب، يبقى اللوم على هو سيدنا انا، مش على الذنب بس، هو المشكله اللي عنده ايه سيدنا موسى، ان احنا اتعكنا في الارض، ان احنا مشكله. وسيدنا موسى يدل على شفقته العظيمه على الخلق، يعني صلى الله عليه وسلم، ان هو زعلان عشان البشر نزلوا كانوا مستريحين في الجنه من كتر ما تعب من البشر عليه السلام. سيدنا موسى تعب جامد والله العظيم، يعني فعلا صبر عظيم، فعشان كده قاعد يقول كنا مستريحين في الجنه فوق، فانت خيبتنا واهبطتنا بخطيئتك يا رب. اه طبعا كل ما يفتكر الذنب يفضل ندمان عليه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.